تخيل كده واحد شغال في شركة وصاحب الشركة راجل عصبي جدا، رجل شديد شديد جدا. هذا الرجل وضع لائحة في شركته عليها مجموعة من البنود والشروط، كاتب كده في اللائحة دي ان اي حد يتوظف عنده في الشركة ممنوع يعمل كذا وممنوع يعمل كذا. رجل شديد جدا وعصبي جدا. المهم واحد من الموظفين وقع وزلت قدمه واخطأ وفعل ما يغضب هذا الرجل. الرجل ده لما عرف قال لمن عنده هاتولي الرجل ده، هاتولي الرجل اللي اخطأ ده. في سورة البروج آية خطيرة، الله سبحانه وتعالى يقول إن بطش ربك لشديد، شديد، إنه هو يبدئ ويعيد. كمل كده، وهو الغفور الرحيم، لا، وهو الغفور الحليم، لا، وهو الغفور الستير، لا، وهو الغفور إيه؟ الودود. ألف في القرآن كله كده مش هتلاقي آية زي دي، بس جت بعد إيه؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود. عشان الإنسان يفهم الآية دي لازم يعرف معنى الغفور ومعنى الودود، لأن الله عز وجل جاء باسم الودود بعد الغفور، ما قالش الغفور الرحيم أو الحليم أو الستين، لا، الغفور الودود. ما معنى الغفور؟ الغفور هو الذي يغفر الذنوب لمن تاب ويكفر السيئات لمن أناب. لابد للإنسان أن يرجع إلى الله حتى يقبله الله، لابد أن يتوب إلى الله حتى يقبله الله. شرط القبول لديه الرجوع إليه، شرط القبول لديه الرجوع إليه. فالغفور هو الذي يغفر الذنوب كلها لمن تاب، طبعا تاب توبة نصوحة محققة للشروط والأركان. الغفور هو الذي يغفر الذنوب لمن تاب ويستر العيوب ويكفر السيئات لمن أناب. طب الودود إيه معنى الودود؟ اسمع كده، الودود أي الذي يحب عباده حبا لا يشبهه حب ولا يناظره حب ولا يضايقه حب، حبا لا يوصف. أنا عايز تتخيل أن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا، يا سلام، أنت عارف يعني إيه حب ربنا العبد؟ حب لا يوصف، لن يحبك أحد مثل الله جل في علاه، إن ربنا يحبك. فده الودود، يبقى الغفور هيغفر لك، الودود هيحبك بس حب لا يوصف. اسمع بقى، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الآية إشارة أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا غفر لهم وأحبهم. أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا غفر لهم وأحبهم. الله، أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا غفر لهم وأحبهم. أنت عارف يعني إيه؟ يعني مثلا أضرب لكم مثالا، تخيل كده واحد شغال في شركة وصاحب الشركة رجل عصبي جدا، رجل شديد شديد جدا. هذا الرجل وضع لائحة في شركته عليها مجموعة من البنود والشروط، كاتب كده في اللائحة دي إن أي حد يتوظف عنده في الشركة ممنوع يعمل كذا وممنوع يعمل كذا. رجل شديد جدا وعصبي جدا. المهم واحد من الموظفين وقع وزلت قدمه وأخطأ وفعل ما يغضب هذا الرجل. الرجل ده لما عرف قال لمن عنده هاتولي الرجل ده، هاتولي الرجل اللي أخطأ ده. الرجل داخل المكتب بيترعش، فوقف أمام هذا الرجل رجل عصب جدا. المهم الموظف ده بيقول له أنا بعترف، أنا آسف والله، بعترف أن أنا أخطأت، أنا عارف أن حضرتك حاطط الشروط والكلام ده، أنا وقعت في الخطأ. اللي بيغضبك. فانا اسف والله. المهم قاعد يعتذر يعتذر يعتذر. المهم الراجل صاحب الشركه يعمل ايه؟ قال له خلاص سامحتك، غفرت لك خطأك، يلا روح على مكتبك. شو بيكلمه ازاي؟ روح على مكتبك يلا، ما عادش عايز في وشك. ولله المثل الاعلى. الراجل ده غفر الخطأ للموظف. بس لو انت سألت صاحب الشركة انت بتحب الموظف، يقول لك ده انا مش طايق اشوفه. يلا روح على مكتبك تمام وغفر له الخطأ ده، انما ما حبوش. شوف بقى الآية، ان بطش ربك لشديد شديد، انه هو يبدئ ويعيد ومع ذلك وهو الغفور الودود. ده مش هيغفر لك بس، سيغفر لك وسيحبك. سيغفر لك وسيحبك. ما هذا؟ أي كرم هذا؟